قصة الكاتب الكبير موسى صبري، دموع صاحبة الجلالة. أحمد زكي، يسرى، عفاف شعيب، بالاشتراك مع الفنان الكبير يحيى شاهين. اللحن المميز للموسيقار محمد علي سليمان، مهندس الصوت محسن وديع، المخرج المساعد حسين إبراهيم. دموع صاحبة الجلالة. الإعداد الدرامي والحوار أحمد صالح، إخراج علي عيسى. نهارك مش فايت عليك، كل اللي عملته تهد في ثانية. ايه بس يا يا فتوح، في ايه؟ بعد ما كانت الفرصة في ايدي خد الغراب وطار. ايه اللي حصل؟ ما تتكلم، وشك وحش عليا يا بنت عجب. اعمل فيك ايه؟ وانا مالي بس؟ هو انا فاهم حاجة من اللي بتقوله ده؟ طيب يا اختي خليك حمارة كده على طول. هتعمل ايه يا محفوظ؟ اديك سمعت بودانك ان رئيس الوزراء هيتصالح مع عبد الحميد باشا، وجودك هنا ما بقلوش داعي. رايح فين يا محفوظ؟ في 60 ده. يوه، وهو لسه معاد مروحة جه؟ يعني لو الست سألت عليك دلوقتي اقول لها ايه؟ قول لها مات قبل ما يتولد ويبقى بني ادم. يا خسرتك يا ابن عجب. يا فتوح، فتوح عناد، فين فتوح؟ ايوه حالا يا استهان. يا فتوح، يا فتوح. ايوه غير افندم. افندم استهان. الله، انت كنت خارج ولا ايه؟ لا يا فندم، انا اصلي كنت هشوف الجناين عشان يجي يتغدى. احضر شاي يا فندم؟ لا مفيش داعي، الباشا الوزير عايزك جوه، ادخله في الصالون. حاضر يا فندم. ادخل. تعال يا فتوح. امور يا سعاده البيه. دلوقتي سعاده الباشا وانا اتفقنا ان مفيش داعي لاستعمال البيان اللي انت طبعته ده. اوامر سعادتك يا فندم. واللي عايزينه منك، نعم، انك تنقل كل النسخ اللي في اوضه المكتب لركن في الجنينه وتحرقها كلها قدامنا عشان ما يبقى لهاش اي اثر بعد كده يا فتوح. تحت امر سعادتك يا فندم. يلا على طول من غير ما نضيع وقت. اتفضل يا باشا. الركن ده كويس يا سعاده الباشا؟ كويس قوي، اهو بعيد عن الفيلا والزرع. يلا يا فتوح حط نقطتين بنزين ولا تكترش، الورق هيولع في نفسه. ايوه كويس قوي كده. يا خساره يا محفوظ، يا خساره، فرصه زي دي مش هتجيلك تاني في حياتك. كنت هتنط من تحت التمرين للمحرر الدبلوماسي، يعني من غفير لامير. اظن بالشكل ده يا باشا نبقى تخلصنا من جسم الجريمه. صح يا مرسي بيه. يا فتوح. تحت امر سعادتك يا فندم. محدش يعرف السر ده الا انت، يعني لو في حاجه طلعت بره يبقى مفيش غيرك. ده انا يا فندم رقبتي فدم عليكم، ده انا لحم كتافي من خيركم يا فندم. بالعكس، ما تبقاش عبيد. اذا كانت الوثائق دي مهمه ممكن الخبطه تبقى اقوى لما الوثائق دي تتنشر بعد عوده الانسجام الوزاري. تفتكري؟ طبعا، لان ده معناه ان الحكومه بتغطي على الفساد اللي جواها وان الصحافه هي اللي بتكشفه. معك حق، انا ازاي فاتتني دي؟ شفت ان لسه تلميذ وبتعلم منك. بكره تبقى استاذ كبير يا محفوظ. ولما يتنشر البيان والمستندات ما فكرتش اختك هيجرى لها ايه؟ ايه هيجرى لها ايه؟ بالكتير هيطردوها. طز. المهم انا بقى ايه ساعتها؟ بس ممكن يسجنوها لما يعرفوا انها اختك. دي برضو عرضك. عنايات، عنايات. نعم. تلم كل اللي يخصك يا بت وتختفي من قصر مرسي بيه. يا لهوي، ايه اللي بتقولي ده يا محفوظ؟ انت كنت اتجننت ولا كنت اتجننت؟ انت اذا قعدت ممكن يسجنوكي. يسجنوني؟ يسجنوني ليه؟ دول احسن ناس. هو انا كنت سرقت؟ لا انا اللي سرقت. يا خرابي يا خرابي، انت تسرق يا محفوظ انت؟ ولا كده بس يا ابن الناس؟ لا انا، تسمعي كلامي وبلاش تطعني كتير. لم هدومك واتكل على الله، يا ترجع البلد يا تقعدي معايا، فاهمه؟ بس يا رب، ليه الظلم ده بقى تعمل فيا كده بعد ما جبتك عند الناس الامراء دول وشغلتك؟ فهمني عملت فيهم ايه؟ وايه الحريقه اللي انت كنت ايدها امبارح دي؟ هو انت مش ايدها باذن البي والباشا؟ ما انا شايفاها، شايفاهم وهم واقفين جنبك. ما تفهمني يا محفوظ، افهمك ايه؟ افهمك ايه؟ افهمك ايه يا هبلنتي؟ اقول لك كله بيلعب وانا كمان لازم العب؟ ليه بس؟ حتى لو قلت لك كده برضه مش هتفهمي. خلاص خلاص يا عينات، عقلك في راسك تعرفي. خلاص سيبيني اروح العب، سيبيني. برافو برافو يا محفوظ، دي خبطه صحفيه عظيمه، ما كنتش هتصور انك هتثبت وجودك بالسرعه دي. بس انت اتأكدت ازاي من صحة الوثائق دي؟ لان الوثائق دي من جوه بيت الباشا يا فندم. انا اغريت قريبه الفقير، صديقي اللي حكيت لسعادتك عنه. ايوه قام سرقها من بيته. هايل، لكن برضو مش كفاية، لازم نعمل تحريات علشان نتأكد من صحة الوثائق دي. على كل حال دي مهمتي انا، انت دلوقتي تاخد 50 جنيه دول مكافأة، وقرار تعيينك بكرة هيكون اتمضى. أنا يا فندم مش عارف أقول لسعادتك إيه، الحقيقة أنا مش مصدق نفسي. بس مهم جدا يا محفوظ إنك تخلص دراستك في الجامعة علشان يقبلوك في نقابة الصحفيين، القانون كده. طبعا يا فندم طبعا، ده شيء مفروغ منه. طب اتفضل أنت دلوقتي. متشكر متشكر أوي يا فندم. الو شديد باشا، صباح الخير. اهلا يا عبد العظيم، عندي لك مفاجاه خطيره يا باشا. خير؟ لا مش ممكن تتقال في التليفون للدرجه دي. لازم نتقابل في اسرع وقت ممكن، ويا ريت دلوقتي حالا يا باشا. يبقى تجيلي على نادي السيارات بعد نص ساعه. بس تعمل حسابك يكون عندك وقت كفايه علشان تقرا وثائق مهمه جدا جايبها لك معايا. قهوتك ايه يا عبد العظيم؟ عالريحة يا باشا. وانا سادة يا عزيز. حاضر يا سعادة الباشا. انا كنت واثق ان الموضوع ده يهمك جدا يا باشا. طول عمرك نظرتك في محلها يا عبد العظيم. دي ورقة سياسية كبيرة اقدر العب بيها على رئيس الوزراء، عشان كده مرضتش انشر اي حاجة عن الموضوع، رغم ان الخطة الصحفية اللي حفقدها مقابل ان سعادتك تستفيد من الكارت ده. ويا ترى الاستفادة دي هتديها لي من غير مقابل؟ هو مقابل بسيط جدا ومشروع جدا. أولا إن عقد إعلاناتك مع الجريدة يتضاعف، ثانيا تساعدنا في الحصول على قرض كبير نشتري بيه ماكينات طباعة جديدة. سعادتك عارف إن صحف العالم المتطور دلوقتي بالأوفست، ومليونير اقتصادي عظيم زيك ما يرضيش ان صحافة بلده تفضل بالتخلف ده. يعجبني فيك يا عبد العظيم انك بتدي الصحافة كل اهتمامك. غيرك بيعمل ارصدة في البنوك وبيبيع ورق الصحف في السوق السوداء ويشتري عزبة، لكن انت كل اللي يجيلك تحطه في جورنالك. برافو يا عبد العظيم. واعتقد ان ده يحمسك اكتر لتلبية طلباتي يا باشا. أنا هتعشى الليلة بالصدفة مع رئيس الوزراء، دعوة خاصة لأنه عاوز يستشرني في بعض القرارات الاقتصادية اللي الحكومة ناوية تصدرها، وحكلمه في موضوع القرض. ومدام سعادتك مستشاره الاقتصادي يبقى لازم يرحمك من مبالغات مصلحة الضرائب ضدك. معلوماتي إنهم طالبين من سعادتك 4 مليون جنيه. وبعدين في الشقاوة بتاعتك دي يا عبد العظيم، عاوز تقول ان تمن الوثائق اللي جايبها لي هيكون امر من رئيس الوزراء لمصلحة الضرائب انها تبطل تدقق معايا؟ ودي لا يا باشا. الوثائق تستاهل أكتر من الـ4 مليون دول. يعني حتقعدي قد إيه يا عنايات؟ والله ما أنا عارفة استهان، أصل أمي لما بتجيلها الأزمة بتبقى تعبانة قوي. لا ربنا يستر، إن شاء الله تطمني عليها وترجعي لنا بالسلامة. ربنا يعدي الأزمة على خير. والله يا ست هانم أنا كنت مرتاحة عندكو خالص، مش عارفة إيه اللي حصل. يا رب هات العواقب سليمة يا رب. أهلا أستاذ محفوظ. إيه يعني مفيش حاجة مرت عليا مكتوبة بخطك من مدة؟ مفيش حوادث؟ ولا جبت حاجة وكنسلوها في الإدراك كالعادة لما ما تدخلش مزاجهم؟ لا يا أستاذ منيب، أنا أصلي كنت عيان شوية، كان عندي ظروف عائلية بايخة. يا ابني كل الناس عندها ظروف، المهم إنك ما تقفش محلك سر. حاكم المهنة دي صعبة في الأول، تاخد وما تديش، لكن لو ضربت معاك بعد كده تدي وتدي كتير قوي. هو كان في حاجة مفروض تجيلك النهاردة، بس مش عارف ليه ما جاتش لغايه دلوقتي. يمكن مكتوبه كويس ومدير التحرير مشاها على طول. يا استاذ عجب. نعم. الاستاذ نعمان عايز حضرتك. حاضر، اكيد التحقيق بتاعي رئيس التحرير حوله له على اذنك. استاذ منير، ازيك يا محفوظ؟ حضرتك قريت المقال؟ مقال ايه ده؟ انا طالبك عشان الدواء. دواء؟ غدا مع موسى صبري، أحمد صالح، وضيوف الحلقات أحمد خميس وإحسان القلعاوي، في دموع صاحبة الجلالة، مع تحيات علي عيسى.